إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف الناظم رحمه الله تعالى في فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه، قال رحمه الله: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل، كمن تكرر نفسه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحر وساحرة، وهم على نياتهم في الآخرة. قلت: وإن دلت دلائل الهدى، كما جرى للعيلبوني اهتدى. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: قلت هذه شرط اهتدى، هذه جواب الشرط. قلت: إن دلت دلائل الهدى، يعني إن وجد قرائن تدل على صدق توبته فإنه يهتدي، وإذا اهتدى قبلنا توبته. وأما قوله كما جرى للعيلبوني اهتدى، فهو الحسن الصفدي العيلبوني الشاعر اللبيب الفائق، كان حسن المعاشرة طيب المطارحة، يقال إنه كان درزيا ثم تاب، وله نونية طويلة في الرد على الدروز وفي بيان ضلالهم وضلالاتهم. فهذا رجل كان من الزنادقة، ولكن الله سبحانه وتعالى هداه. قال الشيخ الشارح: وأظنه في الأصل درزية، بل هو كذلك، فاهتدى إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وفاء إلى الحق الحقيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمثل هذا نقبل توبته، ولكن ما هي القرائن التي دلت على صدق توبة العيلبوني؟ قال: فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فإذا دلت القرائن على أن هذا الزنديق أو هذا الملحد صار مؤمنا حقيقة، فإننا نقبل توبته ويرفع عنه القتل، لأننا إذا كنا نعمل بالظاهر وقامت القرائن الظاهرة على صدق توبته قبلنا توبته، وحينئذ نكون عاملين بالظاهر. أما مع عدم القرينة فإننا لا نقبل توبته. ومن الأشياء التي ذكر العلماء أنها لا تقبل توبة من اتصف بها الاستهزاء بالله والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فمن استهزأ بالله تعالى لم تقبل توبته لعظم ذنبه، إذ كيف يستهزئ برب العالمين؟ وكذلك من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا تقبل توبته لعظم جنايته. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في بيان الصحيح مما ذهب إليه العلماء وذكروه: ولكن الصحيح أنها تقبل توبة كل تائب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وللدليل الوارد في المستهزئين خاصة، فإن الله تبارك وتعالى قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فبين أنه قد يعفو عن طائفة منهم ويعذب الطائفة الأخرى. ولكن من سب الله تبارك وتعالى أو استهزأ بالله تبارك وتعالى قبلنا توبته ورفعنا عنه القتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتاب قبلنا توبته ووقع عليه القتل. قد يقول قائل: كيف يسب الله تبارك وتعالى فتقبل توبته ولا يقتل؟ والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتوب تقبل توبته ويقتل. الجواب أن الفرق أن الله عز وجل قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه بالتوبة ولم يستثني شيئا، وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فسبه حق له ولا نعلم هل يسقط حقه أو لا، وإذا كنا لا نعلم هل يسقط حقه أو لا فإن الأصل عدم الإسقاط، وعلى هذا فمن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتاب وأناب فإنه مع ذلك يقتل حدا لا كفرا. فمن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتاب وأناب ورجع واستغفر فإنه مع ذلك ومع قبول توبته، إلا أن حد سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القتل في كل حال، فإن تاب من سبه قتل حدا وإن لم يتب قتل ردة، فحده القتل في كل حال. وأما من سب الله تبارك وتعالى وتاب وأناب فإنه تقبل توبته ولا يقتل. قد يقول قائل مستغربا كيف يسب الله تبارك وتعالى ثم يتوب من سبابه وفحشه وحينئذ لا يقتل، وأما إذا سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد تاب وأناب ومع ذلك فإنه يقتل؟ والعلة ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والخلاصة أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان في حق الله وقد تاب ارتفع القتل عنه، لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفى الله تبارك وتعالى وتجاوز عن حقه. وأما إن كان في حق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو حينئذ إذا ما تاب فهو مسلم ولكن يقتل حدا، فهذا حد سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب من أعظم الكتب، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّن فيه هذه المسألة العظيمة التي فرط كثير من المسلمين فيها، فكثير منهم يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسكين لا يعلم، لأن علماء السوء غشوه فتكلموا عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن سواد عينيه واحمرار قديه إلى غير ذلك مما شغل الناس به، ولم يذكروا حقوقه صلى الله عليه وآله وسلم التي يترتب عليها العمل، ومنها توقيره وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم ورعاية جنابه وعدم التجاوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. وهذه قاعدة عامة، إذا استبان نصحه للدين ولا يكفي مجرد التوبة، لأن الله تبارك وتعالى قال في المنافقين: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فجعل ربنا تبارك وتعالى إضافات على التوبة، فذكر التوبة وذكر بعدها ما يضاف إليها: إلا الذين تابوا، قال جل وعلا: وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فليس بمجرد ما يقول المنافق إنه مسلم يقبل ذلك منه، لأنه كان يقول قبل إنه مسلم، لكن لا بد أن يكون هناك إصلاح وإخلاص لله واعتصام بالله، بمعنى أنه يجب أن تكون هنالك قرائن تبين أنه صادق. لذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبل عن يقين. شرع الناظم رحمه الله تعالى بعد في فصل تكلم فيه على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك، فذكر فصلا في ذلك، والفصل الفاصل بين الشيئين، وهو في التأليف أصغر من الباب. والعلماء المصنفون يقسمون المصنفات إلى كتاب ثم إلى باب ثم إلى فصول، تسهيلا على طلاب العلم، لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه أبواب وفصول فإن ذلك يبعث على السآمة والملل. فإذا قسم على أبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم، وهو أيضا يبين مقصود المصنف ويجعله مرتبا لأفكاره وما يريد من مقاصده. وعلى هذا فهذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان، ما هو الإيمان وما هي أركانه، لأن هذا باب مهم جدا. وأما الإيمان في اللغة فهو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا هو الإيمان في اللغة. سمي التصديق إيمانا لأن المصدق يأتمن المخبر على ما أخبر به، ولهذا قال وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، وهو تصديق خاص، تصديق يصحبه إيمان للمخبر، فهذا في أصل اللغة. وأما الإيمان في الشرع فشيء فوق ذلك. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. لا بد من هذه الأمور في الإيمان، أن ينطق بلسانه وأن يعتقد بجنانه وأن يعمل بجوارحه، فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه ولكنه لم يصدق بقلبه فهذا منافق نفاقا أكبر، وهذا شأن المنافقين. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. فإذا نطق اللسان وجحد القلب كان منافقا نفاقا أكبر. قال جل وعلا في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. ادعاؤهم الإيمان إنما هو سترة يستترون بها، وإلا فهم في قلوبهم على الجحود والنكران والكفر، كما قال ربنا تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهذا شأن المنافقين. وهذا وأسفاه قول الكرامية يقولون الإيمان قول باللسان، وهذا إنما يصدق في الحقيقة على إيمان المنافقين. كذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن، ولهذا نفى الله تبارك وتعالى الإيمان عن مشركي قريش وعن فرعون، فمشركو قريش قال الله جل وعلا فيهم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قرارة أنفسهم وفي قلوبهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم ولم يشهدوا أنه رسول الله، حملهم على ذلك الكبر والحسد فامتنعوا. وكذلك اليهود قال تعالى فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي حقيقة الأمر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم موصوف بحليته وبصفاته عندهم في كتبهم، وقد عرفوه صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن جحدوا وأبوا أن يعترفوا برسالته صلى الله عليه وآله وسلم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون الحق في قلوبهم، وهم يعلمون أنك رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وآله وسلم. قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فقال موسى عليه السلام هذا لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، إلا رب السماوات والأرض. ولكنه لم يرد عليه، لم يرد فرعون على موسى عليه السلام ولم يجحد، فدل على أنه كان مقرا في قرارة قلبه أن الذي أنزل الآيات البينات هو رب الأرض والسماوات، كما أخبره بذلك الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى في حق هؤلاء: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بألسنتهم وأبوا أن يقروا بها نطقا، واستيقنتها أنفسهم، أي استيقنتها قلوبهم، فعلوا ذلك ظلما وعلوا. فالذي حملهم على عدم الاعتراف الظلم والعلو في الأرض. فهذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن. والذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام مصدقا بقلبه فهو عندهم مؤمن. وهذا قول باطل، لأن هذا ينطبق على كفار قريش، بل ينطبق على فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق بقلوبهم، ولكنهم عرفوا الحق وأبوا أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به نطقا، لأغراض عندهم منعتهم من ذلك الإعلان. فهذا قول الأشاعرة، هو قول باطل كما ترى. وأشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق. إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع الإرجاء. والقول الرابع قول الحنفية، أن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، وعندهم أن الأعمال ليست داخلة في الإيمان. فهؤلاء هم مرجئة الفقهاء، فمرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، كانوا يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. ولكن قال بعض أهل العلم، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواطن، إن الخلاف كان لفظيا، لأنهم مع تأخيرهم للإيمان إلا أنهم كانوا من أكثر الناس عملا صالحا، ومواقفهم في الأعمال الصالحة مشهودة. فهم مع تأخيرهم للأعمال عن مسمى الإيمان إلا أنهم قدروا الأعمال قدرها وأكثروا من الأعمال الصالحة. فقال بعض أهل العلم إن الخلاف لفظي، والحق أن الخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. فالخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواطن، واختاره كثير من العلماء الكبار المعاصرين كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهما. فإذا الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف حقيقي وليس بخلاف لفظي. وقد ذكرت ذلك محققا في ضوابط التبديع، وذكرت الأدلة على ما صار إليه أهل العلم. المرجئة أربع فرق: الفرقة الأولى الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلب، والفرقة الثانية من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، وهذا قول الأشاعرة. الفرقة الثالثة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء. والقول الرابع من أقوال الجهمية المرجئة هو قول الجهمية أن الإيمان مجرد العلم بالقلب والاعتراف به ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. فالقول الرابع من أقوال المرجئة هو قول الجهمية، يقولون إن الإيمان مجرد العلم بالقلب، فالاعتراف بالقلب ولو من غير تصديق إيمان عندهم، وهذا أشد أنواع الإرجال. والمرجئة لا يرون الزيادة والنقص في الإيمان، بل يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، وأنه متى ثبت الإيمان على اختلاف بينهم، متى ثبت الإيمان فإنه يكون إيمان من آمن كإيمان جبريل وكإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان من أفجر الخلق يزني ويفجر ويسرق ويقتل ويفعل الفواحش كلها إلا أنه يصدق بقلبه أو يعترف بالقلب وإن لم يصدق، أو يأتي بالتصديق بالقلب والنطق باللسان مع تأخير الأعمال إلى غير ذلك، فإنهم يقولون إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص. وأهل السنة يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهو يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه. من اعتقد هذا اعتقادا صحيحا برئ من الإرجاء كله ظاهره وباطنه، كما قال بعض سلفنا الصالحين. أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بهذه الأوصاف: يقيمون الصلاة هذا عمل، ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون وهذا عمل، وقال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 10 شعبة. وهذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، إماطة الأذى عن الطريق عمل باليد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيمان، الحياء 10 شعبة وهو عمل قلبي، فدل على أن الإيمان يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كثيرة جدا، والأدلة التي تدل على أنه يزيد بالطاعة كذلك كثيرة جدا، كما في قوله تعالى: زادتهم إيمانا، وقال ربنا تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال جل وعلا: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا كله دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، فكلما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل منها. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عداه فأقوال باطلة. على الإنسان أن يحرر هذا الأمر تحريرا صحيحا، لأنه ضل في ذلك طوائف فخرجوا عن الجادة وجانبوا السنة وخالفوا ما كان عليه سلفنا الصالحون، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ومعلوم أن جادتهم هي سبيل النجاة، فإن الفرقة النادية وصفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا الإيمان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. وقد جاء هذا البيت أيضا هكذا: إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. إيماننا أهل السنة والجماعة قول يعني نطق اللسان، وقصد هو الاعتقاد بالقلب والجنان، وعمل هو العمل بالجوارح والأركان. يزيد بالتقوى، هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، إذ التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي في أعدل ما قيل في تعريفها، هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. يزيد بالتقوى أي بالطاعة، وينقص بالزلل أي بالمعصية، لأن المعصية زلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. هذه مسألة تتعلق بالإيمان، وهي: هل يجوز الاستثناء فيه فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن فقط ولا تقول إن شاء الله؟ المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك فهذا لا يجوز. أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم التزكية للنفس فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقصدك أنك لا تزكي نفسك ولا تدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، فلا بأس بالاستثناء هاهنا. إذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس ألا تزكي النفس، لأن المؤمن مستقره الجنة. فإذا حكمت أنت على نفسك بالإيمان من غير استثناء فقلت أنا مؤمن، فكأنما تشهد لنفسك بالجنة. ومن قواعد أهل السنة أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على سبيل التخصيص. وأما على سبيل العموم فالمتقون في الجنة والصادقون في الجنة إلى غير ذلك مما ورد النص عاما في حقهم على العموم. وأما على سبيل التخصيص تقول فلان في الجنة أو فلان في النار فهذا لا يجوز إلا إذا ورد النص بالتعيين والتخصيص. فأنت إذا قلت أنا مؤمن، المؤمن في الجنة، فكأنما قلت أنا في الجنة، وهذا لا يجوز، لأنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. أما إذا أراد أنه شاك لا يدري أهو مؤمن أو لا فهذا لا يجوز، بل هذا كفر. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو يستثني لشكه في إيمانه، وأما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله حتى لا يزكي نفسه وحتى لا يشهد لنفسه بالجنة فهذا لا شيء فيه. من غير شك، نستثني من غير شك. أما إذا كان معنى الاستثناء الشك فهذا لا يجوز، فاستمع لهذا القول لأن هذا هو الصواب، واستبني يعني اسأل عما يشكل عليك إذا كان قد حصل عليك إشكال. نتابع الأخبار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. وقد جاء هذا البيت هكذا: نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. فنحن أهل السنة والجماعة في إيماننا نتبع ولا نبتدع، نتبع أهل الأثر يعني أهل الحديث، لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومن قبلهم من أئمة الهدى، هذا قولهم في الإيمان. ونحن نسير على منهاجهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأما من قال غير ذلك فليس من أهل الأثر. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. وهذه من المسائل التي دخلت على المسلمين وتسللت حتى صارت من مباحث الاعتقاد، فإن السلف عافاهم الله تبارك وتعالى في القرون المفضلة من أمثال هذه المباحث. وأما من جاء بعد فقد ابتلوا لما دخل الكلام وترجمت كتب الفلاسفة وتسللت أمثال هذه الأمور إلى عقيدة المسلمين، واضطر أهل السنة للرد وتحرير مواطن النزاع وبيان الحق فيما أشكل على الخلق، فدخلت مثل هذه المسائل. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. لا تقل إيماني مخلوق ولا تقل إيماني غير مخلوق ولا تقل قديم، فالإيمان فيه تفصيل. إذا قلت الإيمان مخلوق، والإيمان تدخل فيه الأعمال كما سبق ومنها الصلاة، الإيمان تدخل فيه الأعمال ومن الأعمال الصلاة، بل نص القرآن العظيم على أن الصلاة من الإيمان، فقد قال ربنا جلت قدرته: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة إلى بيت المقدس. فصليتم ردحا من الزمن إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله تبارك وتعالى تحويل القبلة. فقال بعض الناس: ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى بيت الله الحرام، وقضوا أي ماتوا قبل تحويل القبلة. فأنزل الله جل وعلا قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. أنت إذا قلت إيماني مخلوق، الإيمان تدخل فيه الأعمال كما هو تعريف الإيمان وكما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فتدخل الصلاة إذن في الإيمان. الصلاة تشتمل على أشياء مخلوقة وعلى أشياء ليست بمخلوقة كتلاوة القرآن. فأنت إذا قلت إن إيماني مخلوق، فكأنما يصير بك الأمر إلى القول بخلق القرآن. أعمال العبد في الصلاة مخلوقة كالقيام والركوع والسجود والجلوس، هذه أعمال العبد وهي مخلوقة، والله جل وعلا هو خالق كل شيء، فهي عمل العبد وهي خلق الله تبارك وتعالى، كما مر تفصيل ذلك في مباحث القدر. فإن المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله جل وعلا خلقك وما تعمل، وأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وما هم عاملون وما عملوه. فأنت حينئذ عندما تقوم وتقعد وتركع وتسجد وتجلس في الصلاة، هذه أعمال العبد وهي مخلوقة لله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، فهي عمل العبد وهي خلق الرب تبارك وتعالى. فأنت عندما تقول الإيمان مخلوق، يدخل في الإيمان الصلاة، والصلاة تشتمل على القرآن، والقرآن غير مخلوق. فلا تقل إيماننا مخلوق، ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مطلوق. وإنما تسللت هذه لما قالت الجهمية بتعطيل صفات الرب تبارك وتعالى، ونفوا عن ربنا تبارك وتعالى كمالاته، فنفوا عن الله جل وعلا صفة الكلام، وقالوا إن القرآن ليس بكلام الله تبارك وتعالى بل هو خلقه، ووقعت المحنة. فإذا قلت أنت إيماننا مخلوق، والإيمان تدخل الصلاة فيه، والصلاة فيها ما هو مخلوق وفيها ما ليس بمخلوق، فإذا قلت إيماننا مخلوق فقد يؤدي بك ذلك نهاية الأمر إلى اعتقادي أو إلى موافقة اعتقاد الجهمية الذين ينكرون صفات الرب تبارك وتعالى، والذين يقولون القرآن مخلوق. الأعمال البدنية التي تقع منا في الصلاة هذه مخلوقة لله، وهي أعمالنا وهي كسبنا كما مر ذلك مفصلا. لذلك قال الإمام أحمد: من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال الإيمان غير مخلوق فقد ابتدع، فلا بد من التفصيل. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا العلة التي لأجلها نهى في قوله: ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد، والأعمال منها ما هو مخلوق ومنها ما ليس بمخلوق، لأنك في هذه الأعمال كالصلاة تتلو كتاب الله، وكتاب الله تبارك وتعالى كلامه، وكلام الله رب العالمين صفته، وصفات ربنا تبارك وتعالى كذاته، فكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فالإنسان يأتي بهذه الأعمال وفيها ما ليس بمخلوق، فلا يطلق الإنسان القول ولا يقول أحد الإيمان مخلوق. والإمام أحمد قال: من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع. لا بد من التفصيل. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. فشيء منها مخلوق، وهو القيام والركوع والسجود والجلوس، وأما القرآن فهذا غير مخلوق، وهذا تشتمل عليه الصلاة، فلا بد من التفصيل. ولكن مر في أكثر من موضع أن قوله قديم، وهو يعني به ما ليس له أول، فيه نظر، فإطلاق أن القرآن قديم غير صحيح. كلام الله تبارك وتعالى كما سبق قديم النوع حادث الآحاد، فكلام الله تبارك وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله جل وعلا لم يزل متكلما في الأزل، أن الله جل وعلا لم يزل متكلما في الأزل، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فكلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد، لم يزل جل وعلا متكلما، وإذا شاء أن يتكلم بالتوراة وأنزلها على موسى تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالإنجيل وأنزله على عيسى تكلم، وإذا شاء أن يتكلم بالفرقان وأنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكلم. فكلامه جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، الحفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملائكة، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وأتى النص هكذا، وهي المعروفة عند النحاة بلغة أكلوني البراغيث، يقولون لغة أكلوني البراغيث، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فأتى الفعل هكذا مسندا إلى الواو، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الحديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عليه ولديه ملكان موكلان بكتابة ما يصدر عنه، واحد عن يمينه وآخر عن شماله، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل واحد منا معه ملكان يلازمانه ويكتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله تبارك وتعالى. والناظم ذكر هذا في باب الإيمان، لأنه يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالحفظة، ومن أنكر هذا فهو كافر، من أنكر وجود الحفظة فهو كافر. فهذا مدلول عليه بنص القرآن العظيم، فمن كذبه وأنكره فقد كذب الله تبارك وتعالى في قوله، ومن فعل ذلك فقد كفر. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، وصفهم بالكرام لوصف الله تبارك وتعالى لهم بذلك. قال ربنا جل وعلا في وصفهم كراما كاتبين، وهم خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله رب العالمين من النور، مهمتهم العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن مهمتهم القيام بالأعمال التي يكلها الله تبارك وتعالى إليه. ومن الملائكة الحفظة، وقد وكل الله تبارك وتعالى إليهم حفظ أعمال بني آدم، والملائكة أصناف، ومنهم الحفظة، فإن الله قد وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم. فهذا ما يتعلق بقوله ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى، كما أتى في النص من غير امترى. يكتبان الأعمال، يعلمون ما تفعلون، ويكتبان الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبان الأعمال خيرها وشرها، ويحصون على الإنسان ما كان من عمل وقول، ويعرض ذلك على ربنا تبارك وتعالى. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.